حكم الشخص الذي احتلم في رمضان؟ لا شيء عليه، يصوم ويذهب ويغتسل ولو بعد الفجر، ثم بعد ذلك يعني يستمر في صومه، أو احتلم في النهار لا شيء عليه. نعم.